لعله مر عليكم هذا، يكون ذاتي وانتشر في استعمال الناس أو في استعمال العرب، ذاتي. ما تسمع ما صبيت بهذا. أنا كل حال فشع وليس بصحيح، ليس بالصحيح. على كل حال من جهة العربية ليس بالصحيح. ولماذا؟ فيه هو غير صحيح من وجوه. الوجه الأول أنه نسبة إلى ذات، وذات في آخر التاء، تحذف التاء، تاء التأنيث، وذات مؤنث إيش؟ ذو. إذن فالتاء للتأنيث على كل حال، فالقاعدة العامة للنسب إلى مثله أنك تحذف التاء. وما حذفوها؟ قالوا ذاتي. ها؟ ما هذا أيها المتكلم؟ مثلا يقال مثل هذا عند النقاش، فهم قالوا ذاتي. ففيه مآخذ من وجوه. الأول أن ألفه هذه ذات يجب قلبها واوا واوا، لأن الظاهر أنها ليست أصلية، هي زائدة أو مجهولة الأصل. على كل حال سواء كل زائدة أو مجهولة الأصل، فمثل هذا تقلب واوا في فن الصف. هذا واحد، قلبها واوا هذه الألف. ثم رد لامه، لام هذه الكلمة، لام هذه الكلمة، ولامها هي هذه التاء في الظاهر، هي هذه التاء، رأيت؟ لأن أصله ذو، فالواو لام، نقول آخر، هو آخر، فجعلت الواو التاء بدل هذه الواو الأخيرة التي هي اللام، لأنه من ذو، رأيت؟ إذن فهذه اللام ينبغي أن يوت لأجل النسب، فإذا رد يقلب واوا إلى أصلها كما هي، أصلها واو. وثالثا أنه تحذف التاء هذه مع حذف التاء، يعني فيصير ذووي، ثم بعد حذف التاء ورد اللام ها تأتي بإيش؟ أيوة، تكسيرها ثم تأتي بياي النسب، فتقول ذووي. ها، هذا هو الصحيح. لو صببنا المسألة في قالب فن الصرف وفي قالب النسبة عند الجحاد، فتقول ذووي، هذه صفات ذووية وليست ذاتية، ذاتية من كلام المتكلمين. وهم سبحان الله، استغفر الله، أدخلوا أشياء كثيرة في العربية كذا، تصرفون واستمر الناس عليه فيقولون ما هي هذا، ما هي ما تسمعه في كلام العرب الفصحى، مع أن الألفاظ العربية كثيرة جدا، اللغة غنية جدا جدا، ما يحتاج. فكان من الممكن أن يأتوا باللفظة تؤدي هذا المعنى، أليس كثيرة جدا؟ وحتى هذا الذووي، هذا الذي قالوا في ذاتي، من الممكن أن يأتي بكلمة أخرى ليس بهذا. لو قالوا نفسي صحيح، ما أدري. ها، كما قالوا الصفات النفسية، هم سبحان الله استعملوا هذا، الأشاعر يستعملون هذا، الصفات النفسية تعرفونها عندهم. ها، هو هذا. على كل حال هذا هو الصحيح في النسبة إلى الذات، برد اللام وحذف التاء كما قال، أو مدته أو تاء تأنيث أو مدته لا تثبت. فكلام المالك يدل على هذا. نعم، حتى لو كانوا الآن يستعملونها بمعنى النفس الذات، يستعملونها بمعنى النفس الآن، هي الذات كذلك هذا وهذا أيضا فيه شيء. لا نقول لو وجد كلمة ذات أخلي حتى مجرد ذات، لأن ذات في الأصل مؤنث ذو، فإذا قلت الذات فقط الذات، وهذا منتشر لكن بالذات يقولون كذا الذات. والأفصح أو هناك أو نقول هناك كلمة أخرى عربية صحيحة يؤدي المعنى الذي يريدونه بالذات، كالنفس مثلا، كثيرة ما أوسع العربية، لكن سبحان الله في آخر الزمان ذهبت وراحت، والله ذهبت، ما تصدقونني؟ كيف هذا هو. نعم اقرأ. قال رحمه الله وإن تكن تربع ذا ثان سكن أيوة. فقلبها واوا وحذفها حسن. هذه مسألة أخرى. وإن تكن تربع أي إن تكن ألف التأنيث المقصورة تربع أي تكون رابعة في الكلمة ذا ثان سكن، والحال أن ثاني هذا الاسم المؤنث الذي في آخر ألف التأنيث المقصورة ساكن، والحال أن الحرف الثاني ساكن كحب لا ها وذكرى ها وما أشبه ذلك. إذن فما الحكم في هذه الحالة؟ فإيش؟ فقلبها واوا أي قلب الألف المقصورة واوا، فتقول حب لأوي وجه، وحذفها حسن فتقول حب لي. لك في وجهان، إلا أن الوجه الأحسن هو الحذف. وعبارة ابن مالك ليس فيه الدلالة ليست فيها الدلالة على الإخلال المختار، بل سوى بينهما، لأنه قال فقلبها واوا وحذفها حسن، كانوا يسويان في الوجه، لكن الصحيح أن الحذف أحسن وهو المختار مع جواز القلب، وهذا الحذف هو رأي الإمام السيبويه، وتبعه على هذا من بعده من النحاة، وهو كذلك صحيح، لا لأنه قاله الإمام السيبويه وانتهينا، لا ليس ذاك، لا نقلد، لكن الدليل لأنه كان رجل قويا جدا، ليس فقط لأن السيبويه وفارسي، لا هذا ما عندنا. إذا لقوة الدليل تبعه خلق، ولذلك قد يخالفون أحيانا فهكذا ينبغي يكون المؤمن، يكون مع الدليل وما دليل وشي. لا خلي هذا لا تفتح بابا ويغلق ندخل ما نخرج. هو باختصار أحسن. هو يا أخي أقول من باب الجواب شيء من الجواب أن هذا هو الكثير في كلام العرب. خذوا كذا يعود إلى أصل السماء، خذ هكذا، ولو تتبعت كلام العرب الفصحاء في مثل هذه الكلمة عند النسبة إليه لوجدتم يحذفون، رأيت يحذفون. نعم رحمه الله بشبهها الملحق والأصلي بشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. نعم هذه مسألة أخرى. قال لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى لشبهها، أي لشبه ألف التأنيث المقصورة، وهذا الشبه لهذه الألف المقصورة ملحق من قبيل ألف التأنيث الملحقة، أي لإلحاق الرباعي أو الثلاثي برباعي. إذا كان ألف التأنيث هكذا فهذا أيضا له ما لألف التأنيث الأصل الذي ليست للإلحاق كما في حبلة، فلك في هذه الألف الملحقة وهو الشبه الأصلي أو شبه الألف التأنيث المقصورة، لك فيها أن تحذفها عند النسبة إليه وأن تقلبها إيش واوا أعيدها، لك في هذا كما في نحو حبرك مثلا مثال، إذا قلنا بأنها ألف تأنيث ملحق وهذا مجرد مثال، فيجوز أن تقول حبركي لكن بشرط أن يكون ملحقا بألف تأنيث المقصورة، لأنه ألف وحبرك هذا قد يختلف فيه، لكن إذا أنه على أنه حرف أرف للإلحاق فتحذفه أو تقلبه. ثم قال وللأصلي قلب يعتمى لشبهها الأصلي لشبهها الملحق والأصلي والأصلي أي وكذلك للألف المقصورة التي هي أصلية ها والأصلي، لك أن تقلبه أو أن تحذفه. فقول أصلية أي يكون منقلبا عن أصل، مثلا كمرمى على سبيل المثال هذا أصلي، هذا أصلي لأنه منقلب عن ياء مثلا، فعند النسبة إليه تقول مرمي بالحذف ومرموي بالقلب، والقلب في نحو مرمي مرموي يعتمى أي يختار من الحذف. ولماذا اعتمي القلب؟ لأنه أصلي، لا تحذف الأصل كذا هذا ترجيح لجانب الأصلي لأنه أصلي، فقلبه واوا وقلبه أحسن من حذفه. رأيت هذا معنى قوله وإيش وقلب يعتمى، ومعنى يعتمى يختار، يقال قولا جاريا على قانون اللغة اعتباه يعتميه أي اختاره، واعتامه يعتامه اختاره أيضا. ومن هذا الثاني قول طرفة ذي العبد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، أرى الموت يعتام أي يختاره كيعتمي، ففيه لغتان على هذا. نعم الألف شيخنا في كلمة مرمى هي الألف للتأنيث؟ لا لا لا ليس للتأنيث، ولذلك قال الأصلي هو لشبهها شبه ألف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر آمين له ولشيخنا وللمسلمين في كتاب النسب. نعم. والألف الجائز أربعا أذل كذاك يلمنقوص خامسا أذل. قوله رحمه الله والألف الجائز أربعا أذل كذاك يلمنقوص خامسا عزل، قوله الصدر صدر البيت هذا والألف الجائز أربعا أزل أي وأزل الألف الجائزة أي المتعدية أربعا أي أربعة أحرف في الكلمة أو في الاسم الذي هي فيه. إذا كانت الألف معناه إذا كانت الألف خامسة، إذا كانت الألف خامسة ولذلك قال والألف الجائزة أربعة، فإذا كانت الألف خامسة فصاعدا، فصاعدا أزل أي أبعده وحذف، أو أبعدها إن شئت، أو أبعده بالتذكير والتعنيث إن شئت، بإن شئت قلت يعني أبعده أو أزله. ها أبعده عند النسب إلى هذا الاسم. وهذه الألف أطلق فيه فيها أو فيه، ويشمل ذلك هذا الاسم الإطلاق يشمل ما لو كانت الألف خامسة أصلية فما فوق، أو كانت للتعنيث، أو كانت للإلحاق، ها، أو كانت لما يقال له للتكثير، هذا يقول هذا الصرفيون أو النحاة في بعض الألفات بأنها للتكثير. وذلك فمثلا لو كان لو كانت الألف أصلية كالألف في نحو مصطفى، ها، هذه الألف تعتبر أصلية، تعتبر أصلية، أليس كذا؟ تعتبر أصلية. فعند النسب إلى مصطفى تحذف الألف هذه وإن كانت أصلية، فتقول مصطفي، ها، مصطفي. هو معنى ذلك أنك لا تقول مصطفوي أو كذا، تقول مصطفي مصطفى، ومستشفى مستشفي، فتحذف الألف هذه وهي أصلية. وقد تكون الألف المقصورة الخامسة فصاعدا قد تكون للتأنيث، كألف حبارة مثلا، حبارة تقول عند النسب إلى حبارة حباري بحذف الألف، رأيت؟ وكذلك لو كانت الألف للإلحاق، للإلحاق وهي خامسة فصاعدا، كما في حبركة مثلا، في حبركة يقول أهل اللغة أو العلماء يقولون إن ألف حبركة للإلحاق بسفرجل، ها، حبركة هم يقولون هكذا، حبركة فهي ألف للإلحاق بسفرجل، وهو عليه. فهل مثل هذه الألف للتأنيث أو لا؟ ها، المهم هي للإلحاق فتكون للتأنيث، رأيت؟ فهذه الألف أيضا عند النسبة إلى حبركة إلى حبركة تقول حبركي. وما هو حبركة؟ حبركة في لغة العرب معناه القراد، قراد حشرة تتعلق بالمواشي وبالبهائم كالإبل والبقر والغنم، تمتص دمها وتعيش من ذاك، هكذا خلقت، هذه يسمون حبركة. إلا أنه نوع إلا أن حبركة نوع من القراد الذي هو طويل الظهر قصير الرجلين، هذا النوع من القراد وهو يقال له حبركة. وقد ورد ذكر حبركة في قول الخنساء فلست بمرضع ثدي حبركة أبوه من بني جشم بن بكري، هكذا يوصف الخنساء إذا صحت النسبة، فجاء ذكر حبركة في قولها. فتحذف الألف هذه عند النسب فتقول حبركي وهي للإلحاق بسفرجل كما تقدم. وكذلك إذا كانت الألف الخامسة فصاعدا للتكثير، هكذا يقولون. وهذا للتكثير مثل له العلماء بقبع ثرى، قبع ثرى، قالوا هذه الألف للتكثير. وما معنى ذلك؟ هذا اجتهاد منهم، وذلك أنهم يقولون إن قبع ثرى أول معناه الجمل العظيم يستعمل في هذا، ويأتي بمعنى المهزول من الفصيل، ويأتي بمعنى دابة في البحر، ويأتي ويستعمل للعظيم الشديد، العظيم الشديد سواء كان رجل أو غيره، العظيم الشديد سواء كان عاقل أو غير عاقل، هذا هو. فهذه اللفظة معناه هذا قبع ثرى. قالوا الألف فيه، الألف فيه للتكثير. ولماذا للتكثير؟ قالوا لأنه يقال قبعثرات بالتاء للمؤنث المفرد، فإذا حذفت التاء فالقياس أن يكون اسم جنس جمعيا، واسم الجنس الجمعي في معنى الكثرة، إلا أنهم هم ما يقولون إنه اسم الجنس الجمعي، هم ما يقولون كذا، يقولون هذه الألف بعد حذف التاء للتكثير مبالغة، فعندهم يطلق على الذكر المفرد، ولذلك يقال من معانيه الجمل العظيم أو الشيء العظيم الشديد. فهم يقولون إن الألف هذه للتكثير مبالغة. وعلى كل حال اختلفوا فيه، فقال لماذا قالوا هو للتكثير وما قالوا للإلحاق مثلا، ولا أنه اسم جنس جمعي، بل قالوا للتكثير. هم يقولون لأنك بعثرات، أو لأنك بعثرة إذا حذفت التاء فبعد حذف التاء تجد الحروف كم الحروف؟ ق ب ث ر، ستة أحرف. فإذا قلنا بأن الألف للإلحاق، قالوا لا يوجد اسم في آخره ألف للإلحاق، وهذا الاسم سداسي، وآخر ما ينتهي إليه تنتهي إليه زيادة الألف أو المجهول بالألف للإلحاق أن يكون خماسي، وخماسي وهذا سداسي. فلما لم يجدوا نظيرا للاسم السداسي الذي في آخر الألف لحتى تكون الألف للإلحاق، قالوا للتكثير. إلا أن هذه الألف على كل حال إذا وجدت في الاسم، في مثل هذا الاسم، وكان علما وأطلق علما، فإنه عند كونه علما يمنع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث المقصورة، فيكون هكذا. فعلى كل حال فالمقصود منا، المراد هنا أن هذه الألف أيا كان سواء كان للإلحاق أو للتكثير، وهم يقولون للتكثير، تحذف الألف، هذا المقصود هنا. فتقول في النسبة إلى قبعثرى قبعثري، قبعثري. نعم. قال رحمه الله والألف الجائزة أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، أي كذاك عزل ياء المنقوص حال كونه خامسا، حال كونه خامسا فزائدا ياء المنقوص. إذن فالياء حرف علة، كما أن الألف الذي تقدم حرف علة، إذن فالياء للمنقوص إذا كان خامسا فما فوق عزل أيضا عند النسبة إلى هذا الاسم، فتقول في النسبة إلى المستملي مستملي تقول مستملي، حذفت الياء ياء المنقوص، وهكذا ما يشبه مستملي. هذا هو المراد. دعم. قال رحمه الله: والحذف في الياء رابعا حق من قلب وحتم القلب ثالث يعن. قوله والحذف من ايش؟ والحذف في الياء رابعا، والحذف في الياء رابعا احق من قلب، والحذف في الياء رابعا احق من قلب. هذه مسألة اخرى، اي المراد من هذا ان الحذف لياء المنقوص حال كون هذه الياء رابعا رابعا، ها هذا الحذف هذه الياء عند النسب إلى هذا الاسم هذا أحق. ومعنى الأحقية أنه الأولى لورود استعمال العربي بحذف هذه الياء عند النسب إليه كثيرا، فبهذا تثبت الأحقية على التحقيق، ها هو الكثير فهو أحق. إذن من قلب، أي من قلب هذه الياء واوا قليلا. فمثال الحذف تقول قاضي، الياء رابعة فعند النسبة إليه تقول قاضي، تحذف ياء المنقوص، رأيت؟ وهذا أحق من أن تقلب هذه الياء واوا ثم تأتي بياء النسب مشددة في الأخير فتقول قاضوي قاضوي، بقلب هذه الياء وإبقائها قلبها واوا وإبقائها. هذا القلب وارد قليل، ومن ذلك أنه من الشواهد على هذا قول جرير أو الأرزدق أو غيرهما على اختلاف في النسبة في نسبة البيت، يقول فكيف لنا بالشرب إذا لم تكن لنا، أو فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا دراهم عند الحانوي ولا نقد، فكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا دراهم عند الحانوي والنقد. إذا رحنا نشرب عنده وما عندنا دراهم في المادة الفلوس هذا وما عندنا دراهم، فكيف يعني تعجب، ما يمكن نشرب عنده، هو يبغى منا العوض هذا نشتري وهو يبيع منا. ما إذا لم تكن عندنا دراهم، والدراهم معروفة من العمل القديمة أو الحديثة أو الموجودة حتى الآن في بعض الدول، ولا نقد، والنقد في لغة العربي يأتي بمعنى المصدر، نقده نقدا، ولا وهذا المعنى ليس مناسبا له في هذا البيت، ويأتي بمعنى الدراهم أيضا بمعنى الدرهم، ويأتي بمعنى النسية. هذا في علم متن اللغة معاني المفردات. إذن فهنا جمع بين دراهم والنقد، إذن فهل نقول كررهما للتوكيد أو أراد معنى آخر وهو أنه خلاف النسيئة، وهذا أولى حتى يكثر حتى يكون البيت في معناه كثيرا أو هكذا، أو يكثر معنى البيت مثلا، أو يكثر معنى أو أحبها معنى البيت في هذه الكلمة فتعجب. هذا وقوله الشاهد إذا لم تكن إن لم تكن لها دراهم عند الحانوي، على أنه نسبة إلى الحانية تقديرا له، حانية حانوي، وهذا اسم فاعل في الأصل لحنى يحنو إليه مال إليه وكذا، فإذا جئت باسم الفاعل يكون حاني حاني، كما تقول داعي يدعو داعي داعية حانية فتقول فيقال حانوي بالنسبة إليه عند النسبة إليه، لكن الشاهد أنه بالقلب لياء المنقوص واوا. نعم. قال رحمه الله: والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. قوله حتم قلب ثالث يعن أي وحتم قلب ثالث يعن أي ويعن وقلب حتم أي وحتم قلب ثالث أي أن قلب الثالث الياء الثالثة ها في اسم ثلاثي، فإذا وقعت ياء المنقوص ثالثة في هذا الاسم الثلاثي ها فإن هذا الثالثة يجب قلبه حتما، يجب قلبه حتما. مثاله لو قلت الآن عمي، عمي لو قلت مثلا عمي أو شجي ها أو شجي فتجري الياء في الأخير، فعمي هذا مثلا أو شجي تجد الياء للمنقوص ثالثا، إذن فهذه الياء يجب قلبها واوا ثم تأتي بياء النسب بعد ذلك مشددة، فتقول شجاوي وي. إذن فهذه الواو عوض أو مقلوب مقلوبة عن الياء، شجي شجاوي هذا معنى قوله وقلب ثالث يعن أي يجب. وهذا كما في المقصور إذا كان إذا كانت الألف ثالثة في المقصور فيجب قلبه هذه الألف واوا أيضا عند النسب إليه، كما تقول في فتن تقول فتوي، فهكذا في الياء الواقعة ثالثة في المنقوص. نعم. قال رحمه الله: وأولد القلب انفتاحا وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل. قوله وأولد القلب انفتاحا هذا حكم، وأولد ذا القلب انفتاحا أي هذا القلب للياء أو للياء الياء المقصور الثالثة ها قلبه واوا أوله أولي هذا القلب انفتاحا أي ائتي بفتحة قبل هذه الواو التي قلبتها من ياء رأيت. وهذا الإيلاء إيلاء الفتح أو إيلاء الفتحة بالواو أوليت الفتحة أو الفتحة بالواو أي أتبعت هذه الفتحة بالواو هذا معناه، وهذا واجب رأيت. والحق أن هذا الفتح سابق على القلب على التحقيق، تقول شج شجاوي شجاوي، ولا يجوز تقول شجيوي مثلا وتبقي الكسرة التي كانت موجودة قبل النسبة وقبل القلب، لا بل تفتحه فتقول شجاوي. هذا هو المراد ب هذا الجزء من البيت، وأولد القلب انفتاحا وإيش وفعل وفعل وفعل أينه مفتح وفعل، ثم قال وفعل أينه وفعل وإيش وفعل وفعل أينه مفتح، أي أن الاسم الثلاثي إذا كان على وزن فاعل وفعل وليس فيه اعتلال ليس منقوصا ها هذا الكلام على هذا الآن وليس منقوصا ونسبت إليه فافتح عينهما فاعل كنمر أو ملك، لو نسبت إليهما لقلت نمري نسبة إلى نمر وملكي نسبة إلى ملك، ومن قولهم الأمر الملكي مثلا رأيت. وكذلك لو نسبت إلى نحو دوئل فوعل إذا كان الاسم الثلاثي على وزن فوعل كدؤل ونسبت إليه فتفتح العين فتقول في النسبة إلى دؤل دؤلي ومنه أبو الأسود الدؤلي. وأي مما يفتح أيضا كذلك ما ذكره أخيرا في البيت وفعل إذا كان الاسم ثلاثيا صحيحا صحيح سالم في حروفه وكان الوزن فعل كإبل إبل فعل ونسبت إلى إبل فإنك تفتح العين وهي الباء المكسورة تجعلها مفتوحة فتقول إبلي إبلي ولا تقل إبلي. والعلة في هذا كله في فتح العين في هذا كله للتخفيف هكذا جرى كلامهم. فإن هذا الكلام كما سبق أن قلنا لكم ولغيركم مبني على التخفيف كثيرا الثقل يتفادى بأنواعه أنواع الثقل له أنواع فتتفادى في هذه اللغة الشريفة حقا فتقول إبلي وكذلك الدؤلي وكذلك النمري وملكي. نعم شيخنا بارك الله فيكم بالنسبة لقوله وأولد القلب انفتاحا أو يقال وأولد القلب وأول هذا إذا قلت ذا القلب بفتح قلب فيكون بدلا من ذا أي هذا القلب وينظر الآن المعنى ما هو الصحيح من جهة المعنى ها أو لهذا القلب انفتاحا وإذا قلت ذا القلب وجررت القلب فقد جعلته مضافا إليه وذا بمعنى صاحب وهل هذا ينظر هل هذا يؤدي المعنى أو يستقيم معه المعنى هنا أو لا وأولي ذا القلب انفتاحا أي أولي هذا القلب قلب الواو أو قلب الياء واوا أو له انفتاحا حسب المعنى. نعم قال رحمه الله وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي قول وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي يقصد بهذا البيت يريد أن من العرب من إذا كان في آخر الكلمة المنصوب إليها ياء مشددة في الأصل قبل النسبة وأردت أن تنصب إلى هذه الكلمة التي فيها في آخر ياء مشددة فبعض العرب يفرق بينما كانت أو كان يشيد بينما كان ياءه أصليتين وبين ما كانت إحدى يائيه زائدة فما كانت ياءه أصليتين كشافعي شافعي فلا تنصب إليه فإنهم يقولون بالحذف لهاتين اليائين ويؤتى بياء مشددة للنسبة كما تقدم. وأما إذا كانت إحدى الياءين زائدة والأخرى أصلية فإنهم يرون قلب أو يرون حذف الزائدة يرون حذف الزائدة ويقلبون الأصلية واوا ثم يأتون بياء النسب بعد ذلك إذا كانت إحداهما زائدة. فمثلا وهذا الذي في مرمي مرمي في آخره ياء مشددتان إلا أن إحداهما زائدة وهي الأولى لأن أصله مرموي. فهذه الواو مفعول هي التي قلبت ياء لقاعدة صرفية وهو اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فقلبت الياء من هنا واوا فقلبت الواو منهما ياء وأدغمت الياء في الياء فمرموي هذا الأصل ثم تقلب الواو هذه وهي زائدة ها فيصير مرمي ثم مرمي. فعند بعض العرب إذا أردت أن تنسب إلى مرمي فهذه الواو الزائدة تحذفها فقط ها وتبقى الياء الأصلية التي في الأخير فتقلب تلك الياء الأصلية الباقية في الأخير واوا ثم تأتي بياء النسب بعدها فيصير مر ما وي مرموي هذا عند بعض العرب رأيت لكن المختار كما قال ابن مالك رحمه الله هو مرمي بحذفهما ها واختير في استعمالهم مرمي ها لا مرموي لكنها لغة فينبغي أن يعرف ذلك. نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. لا وقبر وأولد القلب انفتاح هل أنا مضاف مضاف إليه؟ لا أنا أشفيك وذكرها في الياء يعني ما يكون حتى في الألف أي هو نعم هو مفتوح في مع الفتى مفتوح أيضا هو في الفتى مفتوح هو هذا ما يحتاج بالنسبة للفتى هو مفتوح لكن هل نقول يفتح كما نقول بالفتح في ما كان ما كانت الياء في يا منقوص لا لأن فتى في الأصل مفتوح فتقول فتى إنما إيش تقلب فقط الألف واوا ثم تأتي بها النسب تقول فتوي أما في شجي ها هو مكسور ما قبل الواو التي تقلب أيوة مكسور فتفتحه إذا فهذا خاص بالمنقوص هذا الفتح وصلى الله وسلم على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين آمين في باب النسب في باب النسب تصدق الله. قال رحمه الله ونحو حي فتح ثانيه يجب وضده واو إن يكن عنه قلب. قوله بسم الله الرحمن الرحيم قوله ونحو حي فتح ثانيه يجب ونحو حي فتح ثانيه يجب أي إذا نسبت إلى الاسم الذي هو الثلاثي ثلاثي مشدد ما في آخره وهو مركب من ثلاثة أحرف فلا تحذف من هذا الاسم عند النسب إليه شيئا بل فتح ثانيه يجب فتفتح الثاني هذه العملية تفتح الثاني هذا العمل اللي تفعله تفتح الثاني هو مثل بحي فإذا إذا فتحت الثاني تقول حياء فتفك الإدغام حياء والياء المتبقي وهو الياء الأخيرة وهي الياء الأخيرة تكون في الأصل متحركة يقال متحرك ها تفهم؟ وإذا كان متحركا وما قبله منفتح وهو هذه الياء الأولى قلبت هذه الياء الأخيرة لتحركها وانفتاح ما قبلها ألفا، القاعدة التصريفية، وهي قلب ألفا بعد هذه العملية تأتي بياء النسب، تأتي بإيش؟ ياء النسب. عندما جئك بياء النسب هذه الألف هي التي تكون موالية، أو تكون ياء النسب موالية له، لأن يصير حياء ين، حياء ين، فتقلب هذه الألف المنقلبة، هو ألف منقلبة عن ياء تقلبها أيضا واوا، ثم يأتي بعد ذلك النسب فيصير حيوي، حيوي. هذه حالة. ثم قال في العجز، في العجز وردده واوا إن يكن عنه قلب، وردده واوا إن يكن عنه قلب، أي إذا كان أصل إحدى الياءين أو أصل الياء المتأخرة المدغم فيها إذا كان أصله واوا لكنها قلبت ياء لعلة تصريفية، وأدغمت الياء الأولى فيه أو فيها، فإنك عند النسب في نحو طي، طي أصله طوي، فاجتمعت الواو والياء، وسبق أوله بسكون وهو الواو، فتقلب هذه الواو ياء وتدغمه في الياء فيصير طيا كطي السجل للكتب. فعند النسب نأتي الآن إلى عمل النسب، فعند النسب إلى طي نفته الثاني ونحو حي فتح ثانيه يجب، فنفته الثاني أي الحرف الثاني طي، إذا نقول طي هذا أصله ياء، لأنه قلبناه ياء هو كان واوا، تفهم هذا، إذا هذا أصله واو، إذا فنرده إلى أصله طوي. وهذه الواو الأخيرة أيضا كذلك قلبت ألفا، ها طواو يعود إلى هذا الآن، فقلبت هذه الواو ها أو هذه الياء واوا، لكن يرد إلى أصله أو يرد إلى الواو فيقال طواوي. إذن عندنا الآن واوان، الواو الأولى واو في الأصل من طوى، والواو الثانية قلبت، كان ألفا وقلبت لأجل مناسبة ياء النسب، فسيصير طواوي بواوين على هذا، وردده واوا إن يكن عنه قلب. نعم. قال رحمه الله وعلم التثنية تحذف للنسب، وعلم التثنية تحذف للنسب، أي وحذف علامة التثنية، أي علامة التثنية وعلامة جمع المذكر السالم، وعلامة جمع المؤنث السالم، احذف لأجل النسبة إلى هذه الأسماء بهذه العلامات، فتقول في النسبة إلى مسلمين ومسلمين ومسلمات تنسب أو تنسب إلى هذه الأسماء الثلاثة بحذف علامة التثنية والجمع، فتقول في كل مسلمي، في الكل مسلمي. نعم. قال رحمه الله وعلم التثنية تحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب كما تقدمت الإشارة إليه، فتقول مسلمون أو مسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله، أو مسلمات، هذا حصل لجميع التصريف. حياك الله، كيف حالكم؟ طيب، عساك بخير، كيف أخباركم؟ حياكم الله. فتحذف هذه العلامات لي التسنية والجمع. فتقول في النسبة للمسلمات المسلمي وفي النسبة للمسلمين المسلميين. نعم. قال رحمه الله: وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. وإيش وثالث من نحو طيب حذف؟ وحذف ثالث من نحو طيب، أي إذا كان الاسم بهذا الوضع في وسطه ياء مشددة مكسورة متصلة بالآخر كياء طيب، فهي ياء مشددة ومكسورة متصلة بالباء الذي أي الحرف الذي في الأخير. يعني ماذا تفعل؟ ماذا قال؟ شوف كلامه وأعيده. وثالث من نحو طيب حذف، أي تحذف الثالث. ما هو الثالث؟ الثالث يأتي بعد الحرف الثاني، إذن فالطاء أول والياء الأولى الساكنة ثاني والياء الثالثة المكسورة هي التي تحذف، هي التي تحذف، فيصير طيبي. أي إذا حذفته حذفت هذا الثالث تكسر ما بعده وهو الباء، لأن بعد الباء ياء النسب، لأن بعد الباء ياء النسب، فتقول طيبي. هذا في كل باك أشبه هذا، فتقول في ميت ميتي ميتي حكم ميتي مثلا، رأيت. وهذا في الحقيقة سواء كانت هذه الياء أو سواء كانت مثلا الياء يا أيني أو سواء كانت الياء آني في الأصل يا أيني لم تقلب أحدهما من واو إلى ياء، وسواء كانت إحدى الياءين منقلبة عن واو. فمثال الأول طاب يطيب، فإذا قلت طيب على وزن فيعل فالياء ياء أصالة، لكن إذا قلت ميت أصل ميت، فإحدى الياءين وهي الياء الأخيرة منقلبة عن واو، فهذا الحكم يستوي في ذا وذاك. وشذ ايش؟ وشذ طائي مقولا بالالف، ايوه. وشذ طائي مقولا بالالف، شذ طائي عند النسبة الى طيء. فلو طبقنا القاعدة على طيء لقلنا طيئي، لكن سمع منهم يقولون طائي، وهذا خلاف القياس، لأن هذه الياء طيئي، هذه الياء الساكنة اللي تبقت الآن بعد حذف الثاني هذه الياء ساكنة، وقلبت هذه الياء الساكنة ألفا، وحقه وهي ياء ساكنة أن لا تقلب ألفا، لأنها إنما تقلب ألفا لو تحركت هي وانفتح ما قبلها، وما فتح وما قبله مفتوح وهي ليست متحركة، فكيف تقلب ألفا؟ قلنا السماع، السماع أصل اللغة، لو سمع منهم هكذا يقول الطائي، كيف جيد بالطائي أيها العربي ذا؟ يقول لا ما أدري أنا أنطقه كذا. هذه طريقتهم، لكن هو الأصل، الأصل السمع. إذن ولذلك قال وشذ طائي مقولا، حال كوني مقولا بالألف، هذا الشاذ. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسكنه فسيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين الفآمين. آمين. وفعلي في فعيلة التزم وفعالي في فعيلة تتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وفعلي في فعيلة تلتزم أي والتزم فعلي في فعيلة. وفعيلة هنا في كلام ابن مالك فتح على أنه ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، يقال هكذا. كما يقول بعض، كما يقول الصبان أيضا، وكذلك غيره من المعربين، ولعل منهم خالد الأزهري رحمه الله. فعلى كل حال، قوله وفعلي في فعيلة تلتزم أي أنك عند النسب إلى فعيلة، إلى اسم على وزن فعيلة، إلى اسم على وزن فعيلة، بحيث تكون العين والفاء واللام ثلاثية، وزيدت الياء والتاء. وكان اسما، وهذا على هذا يكون اسما، اسما قويا في الاسمية مثلا، ها، فعند النسبة إليه تقول عليكم السلام، تقول فعلي، ها، التزم هذا، أو التزم هذا في كلام العرب. والأمثلة على هذا لو قلت الآن مدينة، فتنسب أو تنصب إلى مدينة أو للمدينة فتقول مدني، ها، مدني فعلي. وعلى هذا تقول في النسبة إلى الطبيعة القياس طبعي، وفعلي في فعيلة تلتزم وما أشبه ذلك. هذا هو المراد بهذا العشاء الصدر. والعجوز وفعلي في فعيلة حتم أي وحتم فعلي في النسبة إلى اسم على وزن فعيلة. ها، كأن تقول في النسبة، كأن تقول ردينة مثلا أو مزينة. مزينة اسم قبيلة من قبائل العرب المعروفة، فعند النسبة إلى مزينة تقول مزني. ها، وكان كعب بن زهير مزنيا، عرفت هذا؟ إيه، على كل مزني. وإن كان قد عاش في بلاد غطفان، فكان بعضهم يظن أنه غطفاني وليس كذلك، كما نبه على هذا الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الأصحاب، في أسماء الأصحاب. إذن فتقول مزين مزني، نعم، وما أشبه ذلك، نعم. قال رحمه الله من المثالين بمتى أوليا، ثم قالوا ألحقوا أي العرب والنحاة تبع لهم، وألحقوا معل لام عريا من المثالين بمتى أوليا أي ألحقوا ما كان معتل اللام، ما كان معتل اللام وقد عري من التاء من المثال، أي المثالين فعيلة وفعيلة بالتاء، لو وجدت اسما معتل اللام لكنه ليست على أحد هذين الوزنين وليس في آخر التاء، هذا معنى قوله وألحق معل اللام عارية من التاء. إذا كأن تقول مثلا عدي، فعدي معل اللام، ها، لكن ما في التاء، ليس في تاء، ليس فيه تاء. وكذلك قصي ليس فيه تاء. فما كان كذلك من الأسماء يكون النسب إليه كما كان النسب إلى ما في آخره التاء مما ليس بمعل اللام، فتقول في النسبة لعدي عدوي، وفي النسبة لعلي علوي، وفي النسبة لقصي قصوي وما أشبه ذلك. وكذلك لو كانت في تاء شوف من باب أولى وأحرى، فمثلا لو أردت أن تنصب أو تنسب إلى غنية، غنية في تاء وهو على وزن فاعيلة لكنه معتبر نعم وفيه تاء. وكذلك لو أردت أن تنصب إلى أمية على وزن فعيلة لكنه معتل اللام وفيه التاء، فهذا من باب أولى وأحرى أيضا. فتقول في النسبة إلى غنية غنوي، وإلى أمية أموي، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وتمم ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. قوله وتمم، هذا كأن هذا استثناء من عموم ما تقدم القاعدة في النسب إلى مثل هذه، إلى مثل فعيلة وفعيلة، كانوا استثناء. لذلك قال وتمموا، لأنه لماذا قال وتمموا؟ لأن ما تقدم في قوله وفعلي وفعلي في فعيلة التزم، أي التزم فعلي في فعيلة عند النسبة إليه بحذف الياء، ها تفهم، بحذف الياء والتاء وفتح العين إذا كانت مكسورة، هذا معناه فيما تقدم. فعلى هذا فلما قال، لما قال وتمموا أي دون حذف للياء ولا للتاء، ها وتمموا لكن للتاء يحذف، وتمموا ما كان كالطويلة، أي تمموا في النسب إلى ما كان مضاعفا على وزن فعيلة، على وزن فعيلة تمموه. فإذا قالوا، إذا قالوا في النسبة إلى جليلة فعيلة قالوا إيش؟ قالوا إيش؟ جليلي، ولا يحذفون الياء لكن يحذفون التاء، لأن التاء في الأخير في قوة المنفصل، فخطبه خطبها سهل، فيقول جليلي جليلي. لا على كل حال هكذا. لكن لو، لماذا تمموا؟ لو حذفوا الياء ماذا يصير؟ يصير جلالي، ها. وإذا كان جلاليا ففيه اجتماع المثلين، وفي اجتماع المثلين ثقل، ولا يمكن التخلص من التقائهما بالإدغام، لأن الإدغام لو حصل لخرج لخرجت الكلمة عن الوزن الذي يدل على معناه. فلو قالوا، فلو أدغموا مثلا وقالوا جلالي وقالوا جلي جلي، يترتب على هذا تغيير الصيغة وذهاب المعنى، ها. فلذلك يبقونه كذا على حذف الياء، على إبقاء الياء ولا يحذفون الياء، فيقولون جليلي. وكذلك في النسبة إلى قليلة يقولون قليلي بحذف التاء فقط، هذا ما نقل. وتمموا ما كان كالجليلة وهكذا، وتمموا ما كان كالطويلة، وتمموا ما كان كالطويلة، تمموا ما كان كالطويلة، أي ما كان معتل العين. قال يطول طويلة فيقولون طويلي ولا يحذفون الياء، فلا يقولون، لا يقولون طولي بحذف الياء. ففي المعتل والمضاعف الذي يكون الوزن فعيلة لا يحذفون الياء بل يحذفون التاء فقط، هذا أو هذا أقصى ما يمكن أن يحذف التاء فقط، فيكون طويلي جليلي. نعم. قال رحمه الله: وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية لهم تشبه. قوله همز ذي، همز ذي مد، أي الهمزة في الاسم الممدود، في الاسم الممدود ينال في النسب ما في تثنية له انتسب، من انتسب له من الحكم عند التثنية إلى مثل هذا الاسم، لأنه من الحكم عند التثنية القياسية إلى ما كان مختوما بألف تأنيث بهمزة وصل أو بهمزة في الأخير، أي بألف ممدودة. فما يكون عند التثنية يكون عند النسب إلى مثل هذا الاسم من الأحكام. فمثلا تقول صحراء، فعند التثنية تقلب الهمزة واوا ثم تأتي بعلامة التثنية فتقول صحراء واني بهضاء واني عند محلق مثلا. إذن فمثل هذا لو أردت أن تنصب إلى مثل هذا الاسم الذي في آخره ألف تأنيث ممدودة، فهذه الهمزة تقلبها واوا عند النسبة أيضا، فتقول في النسبة إلى صحراء صحراوي، مكيف صحراوي. هل هذا صحراوي ولا ما أدري؟ إذن صحراوي، إذن فتقول صحراوي مثلا، وهكذا بيضاوي، ومنه البيضاوي ما أدري اسم بلدة ما أدري. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين آمين، ولشيخنا وللمسلمين في باب النسب: وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وزب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وإيش؟ وانسب لصدر جملة، وانسب أو قل وانسب، لأنه يقال نسب ينسب وينسب، فالأمر تقول انسب أو انسب. وانسب لصدر جملة، أي عند النسب إلى الجملة إذا كانت هذه الجملة علما، لأن العرب تطلق الجملة علما. إذن فعند النسبة إلى هذه الجملة وهي علم لشيء واحد، فانصب إيش؟ إلى إيش؟ إلى الصدر، أي إلى الأول. نحو تأبط شرا وبرق نحره، فعند النسب إذا تأبط شرا تنسب إلى الجزء الأول وهو تأبط، فتقول تأبطي. ها، وبرقي تحذف النحر وشر، هذا هو المشهور. وأجاز بعض النحاة وهو عيسى الجرمي أجاز النسبة إلى العجز، فتقول على ما ذهب إليه شري في تعبط في النسبة إلى تعبط شرا، يعني شر هو الجزء الأخير، فتقول شري، وتقول في الآخر نحري في برق نحره. هذا قال به هذا النحوي والعالم. ويجوز أو من باب الفائدة أنه سمع شاذا في كلام بعض من يحتج بكلامه أنه نسب إلى الجملة كلها، لكن هذه الجملة ليست عالما، لم يكن عالما، لكن كأنه بالنسبة إليها أصبح عالما، وليس بعالم، وهو بقولهم كنتي. وذلك أن بعضهم قال للفصحاء فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا، وشر خصال المرء كنت وعاجن، فأصبحت كنتيا، فنسب إلى كنت. ها، وهذا قائله شيخ كبير تقدمت به السن وضعف، إذن فلما ضعف فيتكلم يقول كنت أفعل كنت أفعل ها ما بقي عنده إلا هذا أو المهم هذا معناه كنت أفعل في قديم الزمان لأنه جرب كثيرا العالم بخلاف الشعب ما أدري لا أقول كنت أفعل ولأنه ولذلك قال ما يدل على أنه لكبر السن قال وأصبحت عاجنا والعاجن في لغة العرب اسم فاعل من عجن ومعناه هنا العاجم العاجن الذي يضع أطراف أصابعه على الأرض عند القيام من الضعف فيقال هذا عاجن إذن فعلى كل حال هذا الشعب وهو كما قلت لك كنت لم يشتهر أنه علم كما تعب كما اشتهر اشتعب طشرا وبرق نحره هذا معنى هذا العجز أو الصدر من البيت ثم قال هذا رحمه الله منسوب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا وصدر ما ركب مزجا وكذلك أنسوب لصدر ما ركب مزجا أي التركيب المزجي كبعل بك مثلا أنسوب لصدر دارة النسبة فتقول في النسبة إلى بعل بك بعلي وإلى حضر موت كيف تقول حضرين قياسا لكن كل حضر زد الميم إلى إلى إلى حضر وهذا كله في كلام العربي لأجل نفي اللبس لأنك إذا قلت حضري فلا يعرف أن هذه نسبة إلى حضر موت كلها قد يكون إلى حضر أو إلى حضر أو مش فقط وأنت تريد النسبة إلى حضر موت إذن فخذ الميم ويؤخذ بأخذ الميم وإضافته إلى ما قبله ينتفي اللبس فتقول حضرمي أحد شراه لام الأفعال كان من علماء اليمن من حضرموت عمرو بن البحرق قال حضرمي كذا نعم وكم كم من العلماء هنالك أيضا نعم قال رحمه الله وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمم إضافة مبدوءة بابن أوط ما له التعريف بالثاني وجر نعم هذا الأخير وإيش ولسان تمم إضافة مبدوءة بابن أوط أو ما له التعريف بالثاني وجب أي وكذلك أنسب إلى الصدر إلى الصدر للعلم إذا كان هذا العلم مبدوءة بابن أوب أي إذا كان هذا العلم كنية هذا المراد أو كان هذا العلم علما بالغلبة هذا ثاني وهذان اللذان او هذان الموضعان اللذان ذكرهما في هذا البيت ولسان تمما اضافه مبلوعه ببن اوب او ما له التعريف بالثاني وجب اذا فما كان كنية من الاعلام والكنية علم من الاعلام اذا فتنسب أو تنسب إلى الأول كأن تقول وتنسب إلى الثاني ليس الأول في هذه الحالة ولثان أي ينسب إلى الثاني ليس الأول تنسب إلى الثاني في ما كان من العلام كنية كأن تقول أبو بكر وأم كلثوم هذه كنية فتقول في النسبة إلى أبي بكر بكري أبو بكر تقول بكري وإلى أم كلثوم كلثومي لأن كلثوم هو الثاني من هذه الكنية العلم وكذلك تنسب أو تنسب إلى الثاني مما كان علما بالغلبة كابن عباس وابن الزبير كما قال ابن مالك في قبل هذا وقد يصير علما بلا غلبة مضاف لو مصحوب ألك العقبة مضاف كابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثلا إذا فعند النسبة إلى ما كان كذلك من الأعلام التي صارت أعلاما بالغلبة تنصب إلى الجزء الثاني فتقول في النسبة إلى ابن عباس عباسي ها ابن عباس والعلى منه الدولة العباسية جماعة عباسي ابن عباس على هذا وتقول في نسبة إلى الزبير إلى ابن الزبير ليس الزبير إلى ابن الزبير الزبيري رأيت هذا المقصود بهذا نعم قال ولسان تمم إضافة مبدوءة بابن أود هذا هو التعريف بالثاني فقط وجب وفي قول ابن مالك أو ما له التعريف بالثاني وجب هذا في الحقيقة من باب إضافة أو من باب عطف العام على الخاص عطف العام على الخاص لأنه قوله أو ما له التعريف بالثاني وجب يعم ما تقدم فيكون من هذا القبيل نعم ثم قال رحمه الله فيما سوى هذا نسبا للأول ما لم يوقف لبس كعبد الأشهلي فيما سوى هذا مما تقدم الذكر الآن مما يجب النسبة مما تجب النسبة إلى الثاني إلى العجوز أو إلى الجزء الثاني من هذا الأعلام فيما سوى هذا نسبا للأول أي للجزء الأول لكن بشرط إن لم يخف لبس ها وإذا خيف لبس وكان حق النسبة إلى الأول تنسبه إلى الثاني لرفع اللبس إن لم يخف لبس كإيش؟ ما لم يخف لبس كعبد الأشهلي أي ما لم يخف لبس أي مدة عدم خوف لبس كعبد الأشهلي ها عبد الأشهل هنا عبد الأشهل ورد أن تنصب إليه الأصل في مثل هذا لأنه غير ما تقدم الآن أن تنصب إلى الأول لكن لو أردت أن تنصب إلى الأول لحصل لبس لو نصبت الأول لقلت عبدي وهذا ما يتبين بأي شيء إذن فتقول أشهلي فتنصب للثاني دفعا لللبس عند النسبة إلى الأول نعم يكفي وصلى الله وسلم على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين آمين ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين في باب النسب واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله واجبر برد اللام ما من حذف جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية قوله البيت الأول واجبر برد الله ما منه حذف أي اجبر في النسب إلى الاسم لأن إذا نسبت اسما إلى الياء المشددة مثلا التي للنسب تجبر هذا الاسم المنسوب إليه عند النسبة تجبره برد اللام إن كان معتل اللام أو محذوف اللام محذوف اللام وهذا لا يكون إذا كان معتلا فيحذف لعلة تصريفية فإذا أردت أن تنصب أو تنسب إلى هذا الاسم أجبر برد اللام ما منه حذف أي ما اللام أي ما أي الاسم الذي حذف منه اللام لعلة تصريفية أجبره يعني معناه إذا أردت أن تأتي بها النسب وكان قد حذف من هذا الاسم شيء في آخره وهو حرف علة وهكذا فلا تأتي بها النسب عند النسبة إلا بعد رد ما كان محذوفا من هذه اللام. ها ما من حذف لكن قال جوازا إن لم يك رده ألف جوازا أي هذا الجبر ورد هذه اللام عند النسبة إليه يكون جائزا. ها إن لم يكن رده هذا الرد جائز إن لم يكن رده إن لم يكن رد هذه اللام المعتلة قد أولف وعهد في جمع التصحيح أو في التثنية أي إن لم يكن رد اللام هذا معهودا في جمع التصحيح والتثنية أي إذا كان هذا الاسم في مفرده إذا كان هذا الاسم إذا أردت أن تثني أو إذا ثنيت هذا فهذا الاسم في حالة التثنية وحالة جمع التصحيح لمذكر ومؤنث لم يؤلف ولم يعهد رد لامه. إذن فمثل هذا الاسم عند النسبة إليه يكون رد هذه اللام جائزا. فمثلا لو قلت حير مثلا أو غد أو شفة أو ثوبة مثلا هذه أمثلة لأسماء فهذه الأسماء مثلا حير أو غد لو أردت أن تثنيه لو أردت أن تثني حيرا فهو عند التثنية لم يعهد رد اللام فيه فيقال فالكثير في كلام العرب يقول حيران وغد لو ثنيته غدان وشفة شفتان وثوبة ثوبتان مثلا ففي التثنية لم يعهد رد اللام إذن فعند النسبة إلى حر وغد يجوز أن ترد هذه اللام ويجوز أن تترك رد اللام عند النسبة إلى هذا الاسم هذا المراد. إذن فعند النسبة إلى حر تقول حري وغدي وثوبي وشفي ما رددت اللام عند النسبة إلى هذه الأسماء وإن شئت رددت اللام فتقول حرحي وغدوي وشفهي وثبوي. فإذا قلت مثلا إذا قلت ترد اللام جائز الوجهان جائزان لكن بالنسبة للشفهي هذه اللام هنا هذه اللام هنا وهذا هو الصحيح لأن على أن اللام المحذوفة بدليل قولك شافهت مشافهة إذن فيدل على أن اللام الها إذن فتقول شفهي فتحذف التاء لأن هذه التاء تحذف حتى ولو لم يكن الاسم معتلا مثلا فتقول شفهي. لكن من قال بأن اللام المحذوفة من الشفة هي الواو يقول شفوي وهذا ليس بالقوي وإنما يعرف كون لامه هاء بالتصريف لأنك تقول شافهت شافهت مشافهة وأصل العلم المشافهة فتقول شفهي هذا الصحيح. إذن فيجوز رد اللام وعدمه في مثل هذه الأسماء عند النسبة إليها. ولذلك قال وحق مجبور بهذه أي المواضع توفية، أي إذا ردت اللام عند النسبة إلى هذه إلى مثل هذه الأسماء التي قد لم يعهد رد اللام عند التثنية والجمع أو عند التثنية وجمع المذكر المؤنث، إذا ردت اللام عند النسب إلى هذه إلى هذا الاسم فهذا توفية لهذا المجبور عند النسب إليه. نعم. شيخنا يفهم من هذا أن الاسم إذا كانت ترد إليه اللام كان مألوفا رد لامه في جمع التصريف. أيوة نعم. أن هذا يجب رد لامه عند النسب. نعم هذا الظاهر، هذا مفهوم مخالفة كلام ابن مالك. نعم هذا الظاهر. نعم. قال رحمه الله. نعم. وبأخ أختا وبابن بنتا حق ويونس أبا حذفتا. أيوة هذه مسألة أخرى تتعلق بما تقدم الآن. فمعنى هذا البيت أنك إذا أردت أن تنسب إلى أخت وإيش وبنت وهما مؤنثان فعند النسبة إليهما ترد اللام المحذوفة عند السيبوي، فتقول في النسبة إلى أخت أخوي ولا تأتي بالتاء، وعند النسبة إلى بنت تقول بنوي فتحذف التاءين منهما عند سيبويه فتلحق أختا وبنتا إلى ما تقدم من الاسم الذي تحذف منه اللام وهي حرف علة وعند النسبة إليه يرد في التثنية وفي جمع التصغير، يكون شبيها بمثل هذا الاسم فأنك ترده المحذوف عند النسبة إليه، لأنك عند لكن عند وذلك مثلا لو أردت أن تسمي أختا تقول أختان، وإذا أردت أن تسمي بنت تقول بنتان، لكن مع هذا يلحق مثل هذين الاسمين إلى ما تقدم من أنك ترد المحذوف. ولذلك قال ألحق لأنه ليس كما تقدم تماما لكن يلحق به عند سيبوي فتقول أخوي وبنوي، خلافا لمن ليونس فإنه يقول عند النسبة إليهما بنتي وأختي، وهذا في الظاهر مريح جدا لكن في الباطن نقول ما عند السيبوي أحسن. لكن شيخنا بالنسبة لي لو ألحقنا مثلا بنتا بابن قلنا بنوي وفي ابن نقول بنوي. نعم للمذكر المؤنث سواء، أخت تقول أخوي عند النسبة إلى أخ وتقول في النسبة إلى أخت كذلك أخوي للمذكر المؤنث. ولا يسمى اللبس. لا لبس اللبس لا يزول اللبس لأن هذا لأنك إذا أردت أن تستعمل هذه اللفظة في التركيب لو كان في لبس يرتفع، فإنما هذا ذكر لقاعدة النسبة فقط إلى اللفظ من حيث هو، فهو على هذا في التركيب تبين. نعم. قال رحمه الله وضاعف الثانية من ثنائي كلا ولائي، وضائف الثانية من ثنائي ذولين ثانيه ذولين كلا ولائي، قوله ضائف الثاني من ثنائي ثانيه ذولين، فقول ثانيه ذولين جملة وقعت بعد نكرة فهذه الجملة صفة لهذه النكرة قبله، وهو قوله وضائف الثانية من ثنائي ما صفة هذا الثنائي ذولين، فإذا أردت أن تنسب أو تنصب إلى إلى اسم هو في الأصل حرف وسمي به أو لم يسمى به ولا والظاهر أن هذا قد إذا سمي به فصار علما ورثا تنصب إليه ها فيكون اسما وليس بحرف على فيها بهذا الاعتبار فإذا أردت أن تنصب إليه وكان وكان ثانيه ذو لين أي في الثاني هو ثنائي الحرف الثاني حرف لين أي مد وقال اللين ليشمل المد وما ليس بمد فالمد نحو لا وما ليس بمد كلو فهذا ذو لين تبع على كل حال إذن فإذا أردت أن تنصب إلى لا فالضائف الثاني معنى المضاعفة للثاني أن تأتي بنظير للألف بعدها بعد الألف الأولى تأتي بألف أخرى فتقول لا بألفين ثم هذه المضاعفة تأتي بهما هكذا وإذا جئت بهما هكذا وهما ألفان فلا سبيل إلى الإدغام وإلا مثل هذا في الأصل في مثل هذا في كلام العرب أن المثلين يدغم أحدهما في الآخر إذا إذا إذا تقاربا تقارب مثلا فإما أن يدغم فإما يمكن فإما أن يمكن إدغام أحدهما في الأخر في الآخر فتدغم وإلا تقلب أحدهما إلى جنس آخر هذه القاعدة العامة لكن هنا الألفان لا سبيل إلى إدغام الأول في الثاني لكون الألف ليس بممكن تحريكه أو تحريكها إذن فلا يمكن أن يحصل إدغام على هذا إذن فماذا تفعل في هذه الحالة فإنك تقلب هذه الألف الثانية تقلبه همزة ثم تأتي بياء النسب بعد هذه الهمزة فتقول لا إي نسبة إلى لا وسمي به وإن شئت قلبت هذه الألف الثانية التي أبدلت همزة إن شئت قلبتها واوا فتقول لا وي وجهان جائزان رأيت إلا أن ابن مالك ذكر الوجه الأول لائي ها لائي كلا ولائي لائي فلما قال ابن مالك إيش ماذا قال من ثنائي هاي ذو لين كلا ولائي فلا منصوب ولائي منصوب إليه إذن فقلب الهمزة المنقلبة من ألف إلى واو إلى ألف إلى همزة أو تقلبه إلى واو كما تقدم نعم في نحو لو مثلا وأما إذا كان الحرف الثاني لو مثلا فلو هنا لا تفعل فيه إلا الإدغام تقول لو لوي لوي كأنك جئت بواوين والأولى ساكنة لأنه حرف لين ليس كالألف الذي لا يمكن تحريكه ها فتدغم هذه الواو الساكنة في واو ثانية لأنك تضاعف في كل كما ضاعفت الألف جئت بألف ثانية فهكذا تأتي بواو ثانية إلا أن هذه الواو الثانية هي ستكون متحركة لمناسبة ياء النسب بعدها فتدغم الواو الأولى الساكنة في الواو الثانية المكسورة فيصير لوي على يصير لويا على هذا نعم نعم ايش بعد يقرأ قال رحمه الله وإن يكن كشية ملفى عاد فجبره وفتح عينه التزم أيوة قوله وإن يكن كشية ملفى عدم فجبره وفتح عينه التزم هذا أيضا عند السيبوي وفتح عينه التزم ها وإن يكن كشية ملفى عدم أي إذا نسبت إلى اسم قد حذفت فاؤه، ها قد حذفت فاؤه وكان على نحو زينة شية، ها فارة تنصب أو تنصب إلى هذا الاسم ماذا تفعل؟ فايش؟ فجبره، هذا أول شيء، فجبره جبر هذا الاسم الذي تريد أن تنصب إليه ثم تأتي بأي النصب في آخر شيء، فجبره برد هذه الفاء أولا تفعل هذا فتأتي بالفاء، ها وفتح عينه التزم هذا الأمر الثاني، فتفتح العين، ها هذا ملتزم في مثل هذا الاسم. وكيف ذلك؟ تقول مثلا شية، شية أصل وزنه وش، إيش وشية، ها على وزن فعلة، والشية في لغة العربي معناه اللغوي، معناه اللغوي الأصلي هو التحسين والتزيين، ها والنمنقة للشيء. تقول وشاه، وشا ثوبه، وشا ثوبه أي زينه وزركشه، هكذا هذا أصل المعنى المادة، أصل معنى مادة الواو والشين والياء، ثم استعمل في معاني أخرى تعود إلى هذا الأصل، تعود إلى هذا الأصل. إذا الفشية على هذا يكون مصدرا، على هذا وزن مصدري عند الصرفيين. إذا أردت أن تنصب إلى شية فرد اللام، وهو إيش؟ الواو، فرد الفاء ليس اللام، فرد الفاء وهو الواو، وافتح العين فتقول ويشا، شوف رددت اللام رددت الفاء، ها وهي مكسورة في للوزن، إذن فتكسر الواو ثم تفتح العين وجوبا عند السيبوي، فيصير ويشا وي. إلا أن وشوي أي قبل أن تأتي بياء النسب، هذه الواو من أين أتت؟ الواو الثانية، هذه الواو الثانية منقلبة عن ألف، لأن أصل وشوي وشا أصله وشي، ها إذن هذه الياء تعتبر متحركة وانفتح ما قبله وشين فتقلب ألفا فصير وشا، وإذا صار وشا كان كالمقصور، فكالمقصور نحو فتى، وإذا أردت أن تنصب نحو فتى ستقلب الألف واوا، إذن فاقلب الألف هنا أيضا واوا، ثم أتي بياء النسب مشددة بعد هذه الواو المنقلبة عن الألف الأصلية، فيصير وشويا وشوي. طيب وهكذا لو قلت في دية، دية ودوي، ها وهكذا. وإن يكون كشية ملفاع عدم أو عدم فجبره برد الفاء وفتح عينه التزم عند سيبويه، لا فهذا في إشارة إلى غير سيبويه، في إلى غير سيبويه بالنسبة لفتح العين. فإن الإمام الأخفش ذهب إلى أنك لا تفتح العين فتقول وشوي، ها ولا تقول وشوي، لكن الإمام السيبوي قال بأنك تفتح العين فتقول وشوي. وإذا نظرت على كل حال، إنما الإنسان يعود إلى مبنى كلام العلماء، لماذا هذا بنى كلامه؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ فإذا عرفت مبنى الكلام أي الدليل ارتاح، وإلا ما في فائدة تكون كذا. فالسيبوي لما قالوا في الكلام العربي يقولون وشوي، هذه الواو من أين أتت؟ من أين أتت؟ فسيبوي يقول هذه ليست الواو الأصلية، ليست أصلية، وإن كان هي منقلبة عن أصل. إذن هذا الأصل التي انقلبت الواو عنه ما أصل ما ما ما هو ما هذا الأصل الذي انقلبت الواو عنه؟ قالوا ألف. ها، وما هذه الألف؟ كيف وجدت الألف؟ قال أصله ياء، فيقال وي وش ياتون. شوف شفت كيف وشة قبل ما حصل من القلب وكذا، وهي أصل وشية. إذن فالياء متحركة في أول الوزن، في أول وهلة من الوزن وشة، فثم حذف فصية، حصل في شية فصار شية. ها، فإذا صار شية وأردت أن تنصب إليه فعند النسب ها رد الألفاء وهو الواو. ها، هذه العين على وزن وشية كانت ساكنة في الحقيقة، لكن لما حصل التغير ورددت الألفاء لابد من التغير أيضا للشين، ففتحت الشين، وفتحة الشين تناسب قلب الياء ألفا ثم قلب الألف واوا ثم المجيء بياء النسب بعد ذلك. لكن لو أبقيته على السكون وقلت وش وي فكأنه حصل تغيير وتحويل لهيئة المادة عند النسبة إليه دون جريان الكلمة للعلمية الصرفية الصحيحة. فلذلك بالنظر إلى ما بنى سيبويه كلامه عليه تجده مرضيا. نعم. قال رحمه الله والواحد ذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع. هذه قاعدة عامة في النسب، والواحد ذكر أي وذكر الواحدة أي المفرد، هذا المراد بالواحد المفرد. ها، ناسبا للجمع أي إذا أردت حال كونك تنسب إلى الجمع فرد هذا الجمع إلى مفرده ثم انسب إلى هذا المفرد ولا تنسب إلى لفظ الجمع. ها، وتترك اللفظ المفرد؟ لا، ليس هذا من كلامي. فمثلا لو أردت أن تنسب إلى الدول، ها الدول، فأردت أن تنسب إلى الدول المؤتمرات كما هو موجود في الدنيا فتقول المؤتمرات الدولية. هو الأصل أن النسبة مقصودة إلى لفظ الجمع، لأنهم هذا الجمع للمؤتمر تأتي منهم، ما أدري هكذا المؤتمرات من هذا الجمع لفظ الدول. إذن فتنسب إذا أردت أن تنسب إلى الدول فأتي بمفرد الدول وهو الدولة ثم انسب إلى دولة فقل الدولي. إذن فتقول المؤتمرات الدولية، وتقول السوق الدولي، ولا تقول السوق الدولي. السوق الدولي من كلام العوام ليس عليه أثارة من علم، وكلام ابن مالك يدل على هذا. والواحد ذكر ناسبا للجمع، ها قال إن لم يشابه واحدا بالوضع، واحدا بالوضع أي إذا كان شرط نسبته، شرط النسبة إلى المفرد عند إرادة النسبة للجمع، إذا لم يكن هذا الجمع مشابها للمفرد في الوضع بأن لم يكن هذا الجمع علما مثلا هذا هو المراد بالوضع، لم يكن هذا الجمع مشابها للمفرد في الوضع في أصالته، فعندئذ ترد هذا الجمع إلى المفرد ثم تنصبه إلى هذا المفرد فتقصد وتصيب النسبة إلى هذا الجمع برده المفرد أولا. وأما إذا كان هذا الجمع صار علما مثلا فوضعه كوضع المفرد في أصالته، إذن لأنك لو في هذه الحالة لا ترد إلى المفرد لأنه علم، لأن هذا الجمع بمثابة العلم كما تقول في كما يقال في جمع النص ناصر أو كذا أنصار، ها فالأنصار جمع صار علما بالغلب على من ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في هذه المدينة المقدسة، فتقول أنصاري أنصاري ولا تقول ناصري، لا ترجع المفرد، لأن أنصار أصبح علما ها على شيء. إذن فالنسبة إلى لفظ أنصار هو الصحيح على لفظ على صيغة الجمع أي لسيرورة الأنصار أو أنصار أو الأنصار علما وهكذا ما يشبهه. هذا معنى قوله والواحد اذكر ناسبا للجمع إن بهذا الشرط لم يشابه واحدا بالوضع. نعم. قال رحمه الله ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن الياء فقبل. نعم هذه مسألة أخرى. ومع إيش؟ فاعل فاعل وفعال وفاعل، هذه الأوزان الثلاثة قد يؤتى بها للدلالة على النسبة، وليست هناك ياء النسبة هذا معناه، فهذه الأوزان قد تستعمل العرب للدلالة على حصول النسبة، ها فلذلك تغني عن الياء فقبل، قبل ذلك من العرب لأنهم نطقوا بهكذا. فالأول ما هو فعال فاعش فاعل فاعل يؤتى به فتقول أنا لابن أي منصوب إلى اللبن أو صاحب اللبن، فإذا قلت أنا لابن هذا يفيد النسبة أي صاحب اللبن، حسي معنى النسبة هكذا. ولو قلت اللبني صحيح هو ذا، لكن سمع من العرب أنهم يقولون اللابن أي صاحب اللبن ويقصد اللبن زعمتني وغررت أنك لابن في الصيف والتامر، لابن أنك صاحب اللبن في الصيف والتامر وصاحب التمر وما عندك شيء، ما هذا الغرور؟ إذن فقال لابن أي يقصد به صاحب التمر وهو في معنى النسبة، ها وكذلك إيش فاعل إيش فعال فعال يستعمل كثيرا لهذا النسبة، فيقال بدال ها لمن يبيع في متجره من دكان ونحوه أشياء مختلفة كثيرة، إذا جئت تجد عنده ما تريد أشياء تكون ليست كبيرة هكذا لكن عنده أشياء كثيرة، فيقال بدال أي صاحب بدل، ها صاحب بدل يعطي هذا ذاك وذاك ذاك وهذاك ذاك البضاعة أو تلك البضاعة وذلك الشيء الخفيف الذي يبيعه، فهذا أصله بدال كما ذكر صاحب القاموس أي صاحب لسان العرب، إلا أن غلب أخيرا على أنهم يقولون بقال على وزن فعال أيضا، وهذا معناه صاحب بقل وليس صاحب بقل ذاك البدال، عنده البقل وغير البقل بل البقل أقل حسب العادة الجاري الآن وقبل الآن، إذن فيقال بقال فهو على وزن فعال للنسبة على كل حال فعال، وليس يقول امرؤ القيس وليس بذي سيف فيطعنني به وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بالنبال وليس بنبال صاحب النبل، فهذا يفيد النسبة عندهم في كلام العرب، هذا وزن فعال. وأنت لو قلت لبان في هذا العصر أو لو قلت قياسا صحيح لبان ما ليس دونه معنى قياسا. نعم نعم نعم صاحب اللبن، لكن إذا قلت لبان صاحب اللبن صحيح، صحيح على أنه صاحب اللبن يبيعه، صحيح صحيح عربية. نعم وفاعل كذلك يأتي وزن فاعل للدلالة على النسبة، ولست بليلي ولكني نهر، ها أي نهاري، لست بليلي لا أشتغل في الليل ولكني نهر، أنا صاحب النهار، هذا على الفطرة ها هذا الأصل. أما الليل فهذا للسكن والراحة، ها أما إذا كان الليل أيضا للعمل فهذا خالف إيش الفطرة، خالف الفطرة. نعم إذن فقول ولكني نهر أي صاحب نهار أو نهاري أعمل في النهار. نعم قال رحمه الله ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، أي أغنى عن الياء فقبل، أي يؤتى ببعض الأوزان أو بعض الكلمات وهي تفيد النسبة أو النسبة وليس ثمة ياء للنسب فيها كهذه الأوزان، فللأوزان دلالات في لغة العرب، ولذلك لا بد من مراعاة ومعرفة الأوزان للكلمات، فإن لها على المعاني قوة دلالة، على المعاني الزائدة على أصل المادة، على أصل المادة، أصل المادة له معنى، معنى أصلي، ثم الصيغة له معنى زائد لا يخالف المعنى الأصلي للمادة لكن كانوا يخدمه، ها لأنك إذا قلت لبان فعال ستجد هذا الوزن يدل على شيء زائد على المعنى الأصلي لمادة اللام والباء والنون، وهذا الشيء الزائد هو كونه يبيعه صاحبه، ينفى بيعه له زائد اللبن، فدلت فالأوزان لها دلالات، ولذلك إذا اختلت الأوزان أو إذا جاء بالأوزان على غير وضعها الصحيح أشكل أو أدى إلى عدم الفهم لمعنى الكلمة كما ينبغي. نعم قال رحمه الله وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا. نعم وغير ما أسلفته مقررا أي غير ما أسلفته من قواعد النسبة وقررت القاعدة للنسبة للألفاظ على اختلاف هذه الألفاظ، ما قررته لو وجدت غير ذلك، لو وجدت نسبة من النسب إلى بعض الكلمات ليست هذه النسبة قد تقدم ذكرها مما ذكرت، فاعلم أن هذا إيش على الذي ينقل منه اقتصر، على الذي ينقل منه من غير ما تقدم من غير ما ذكرته يقتصر على ذلك بالنقل، أي ما خالف ما ذكرت من قواعد النسب، فاعلم أن هذا يكون سماعيا تقتصر عليه ولا يجوزك القياس. رأيت فهم قد مثلا مديني على سبيل المثال، لا والمديني هذا على نسبة إلى مدينة مثلا أو مدين، لكن إذا كانت النسبة إلى المدينة بالتاء على أنه اسمه البلد مثلا فقلت مديني، فهذا قال هذا على خلاف ما تقدم فيحفظ ولا يقاس عليه، ومثل هذا قد يؤتى به لرفع اللبس، لرفع اللبس مثلا، وقد يقال مثلا في النسبة إلى طبرستان طبري، وفي النسبة إلى صنعاء صنعاني، ها محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني من فضلاء اليمن، فهذا مثل هذه النسبة يكون سماعيا يقتصر عليه، لأنه نقل الفصاحى هكذا طبري محمد بن جرير الطبري أو مروة مروزي وكيف جاءت بزاي هذا فلا تدري لا يعرف من أين أتي بزاي إذن يحفظ كما نقل لأنه يخالف ما تقدم من مشهور قواعد النسبة إلى الأسماء هذا المراد من هذا من هذا البيت وشواذ النسب كثير جدا كثير كثير مع أن الشواذ في لا تظهر عليها الشهرة أو الكثرة لا تظهر الشواذ لا توصف بالكثرة إنما الشواذ من صفات الشواذ أن تكون قليلة أي من صفاته لكن النسب ما أكثره الشذوذ فيه ما أكثر الشذوذ فيه سبحان الله نعم هذا خاتمة باب النسب الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الأنساب لا ما أظن لا لأن هذا نسب من جهتي ليس من النسب الناعش اللغوي النحوي لا نسب آخر مثلا النسب الآن مثلا تقول النسب مثلا تقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة كذا